السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل 60 دقيقة، ومع كل تلات والمشاكل القانونية اللي بتتعرضوا لها واللي بيتعرض لها كثير من العمال والموظفين، لا سيما ان احنا بنتكلم ما زلنا عن عقد العمل وقانون العمل واثبات علاقة العمل. وزي ما وعدناكم يوم الثلاث اللي فات، احنا النهاردة هنتكلم على الاختلاف في الاجر. يمكن الناس اللي فاكرة كويس ومذاكرة ومتابعة عارفة يعني ايه كلمة اجر، واحنا قلنا اللي الاجر هو كل ما يتقاضاه العامل او الموظف، سواء كان اجر ثابت او متغير، سواء كان بدل انتقال او بدلات بصفة عامة، بدلات سفر وغيرها، حوافز، منح، علاوات، ولا سيما ان هناك 7% علاوة سنوية ونسبة مئوية من الربح وارباح كما في شركات المساهمة، بشرط ان تكون الارباح حقيقية. لكن خلينا بقى نعيش بقى من الناحية العملية، لان احنا قلنا القانون وان كان بيكفل في كثير من الاحوال حقوق الطرفين وقبل الشريعة، لما احنا اتكلمنا واسسنا علاقة العمل تأسيس شرعي وفقا لأحكام وقواعد الفقه الإسلامي بإعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، وكذلك تكلمنا في قاعدة دستورية قانونية عامة في مجال العمل، وهو وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن هناك عمل سيبذل، وهناك أجر سيعطى، وهناك عرق سيبذل، والمسلمون على شروطهم كما جاء في صحيح مسلم. فدي قواعد شرعية حكمت علاقة العمل، وهناك قواعد قانونية تقتضي كتابة العقد والاتفاق فيه على الشروط والبنود اللي احنا شرحناها قبل كده. لكن الواقع العملي بيقول غير كده. قليل جدا لما تلاقي موظف في شركة او عامل في مؤسسة ومعاه عقد عمل او نسخة من عقد العمل بتاعه. ده قليل جدا، وهذا الكلام على مسؤوليتي، ان لم يكن يعني نادر، وخصوصا في الطوائف بتاعة الموظفين الاداريين او المندوبين او السواقين اللي مالين الدنيا في كل الشركات. طيب انت ما معكش عقد عمل ومؤمن عليك، وعشان يؤمن عليك لازم يكون في ملفك التأميني عقد عمل. ميبي تكون انت مش ماضي عليه احيانا، واحيانا اخرى ممكن تكون ماضي عليه بقيمة غير القيمة الحقيقية اللي انت بتاخدها. شغال مندوب، شغال مشرف، شغال سواق، شغال اللي شغاله، وجيت في يوم الصبح رايح الشغل لخلاف معين مع احد المديرين او مع صاحب العمل، اقول لك يا ابني اتكل على الله مع السلامة، ما فيش شغل عندنا، لا معاك عقد ولا تقدر تثبت الاجر، وعندك مصاريف وعندك بيت وداخلين على مدارس كتب ولبس المدرسة ومدرسين بدأوا يشتغلوا من النهاردة، طب الحل ايه؟ هنقعد في الشارع؟ القانون قال لك لا، روح اعمل شكوى في مكتب العمل. طب يا جماعة ما انا اختلفت على الاجر، انا مش عارف دلوقتي، انا الراجل كان بيديني 2000 جنيه او 3000 جنيه في الشهر، وهو مأمن عليا في التأمينات اللي انا مرتبي 700-800 جنيه، طب انا لما هختلف معاه هروح لمين عشان اثبت اللي انا باخد 2000 او 3؟ هقول لمين الحقيقة الواقعية الثابتة، بس مش في عقود ولا في أوراق معايا. طب إيه الحل؟ قال لك الحلول كتير. من ضمن الحلول دي اللي انت لو في معاك أي مستند يفيد الأجر بتاعك هيبقى حجة. هتيجي تقول لي يعني إيه مستند؟ يعني أقول لك في يوم من الأيام كنت انت طالب مثلا تشتري عربية ويدوك ما يفيد الأجر بتاعك، واحتفظت بيها عشان تروح لمعرض العربيات تبقى ضامنة. ممكن، أو لو كان المرتب بتاعك بيوضع لك في البنك، ممكن برضو تروح تجيب كشف حساب من البنك يبقى ثابت فيه المبلغ اللي بتحوله لك كل شهر من فلان الفلاني أو من الشركة الفلانية. في الحالة دي أنت قدرت تثبت القيمة والأجر اللي أنت بتحصل عليه رغم إنك ما معكش عقد عمل ثابت في هذا الأجر. وزي ما قعدناكم تعالوا نخش في ورشة عمل كنا بناخدها في دورات زمان في الجامعة، يقول لك احنا هنتكلم مثلا في قانون كذا، طب تعال نخش في ورشة عمل في القانون ده، نتكلم في القانون الدولي الخاص International Private Law، يعني العلاقات الشخصية بتاعت الأحوال الشخصية بين الناس، طب تعال نخش في ورشة عمل. واحد مصري اتجوز واحدة إنجليزية وكتبوا كتاب في إيطاليا واتطلقوا في البرازيل، يلا بقى نعيش القصة، أنهي قانون اللي يطبق؟ القانون المصري ولا الإنجليزي ولا القانون الإيطالي ولا القانون بتاع الدولة اللي اتطبقت؟ ورشة اسمها ورشة عمل. طبعا مش هقول لكم الحل ده لأن احنا ممكن نتكلم بعد كده في الانترناشونال برايفت لو في حلقات تانية، لكن تعالوا نشوف ورشة العمل اللي احنا بنتكلم فيها في حل اختلاف عن الأجر في قانون العمل دي. واحد كان شغال في شركة مشرف مبيعات. طب نشوف الأستاذ رمضان وإيه ونكمل القصة بتاعت الورشة. اتفضل يا أستاذ رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك يا أستاذ رمضان. كل عام وحضرتك طيب. وأنت طيب تحت أمرك. الحمد لله ربنا يبارك فيك. والله أنا كنت شغال في شركة هي في الأصل أجنبية في مصر. تمام. تمام. شركة خاصة يعني. قضيت فيها حوالي 8 سنين. 8 سنين اتفضل. وكان مؤمن عليك فيها استاذ رمضان؟ مؤمن طبعا. طب اتفضل. شغال فيها مشرف. تمام. مشرف مبيعات ولا مشرف عمال ولا مشرف ايه؟ لا كنت مشرف عمال وسواقين. مشرف ايه؟ عمال وسواقين. تمام يا فندم. تمام تمام. ففي يوم من الايام يعني بعد ما يعني حولوا لي السنه اشتغلت بالليل واستحملت يعني مش قادر اقول لحضرتك والله. ففي يوم قالوا لي احنا الشركه يعني حاليا مش محتاجاك معانا كمشرف. قالوا لك الشركه بتصفي؟ لا هي الشركه يعني المفروض ان العقد بتاعها ينتهي في 2017. عقدك ينتهي معاهم في 2017؟ لا انا عقدي كان معمول بسنه وكان بيتجدد كل سنه عادي. تمام. لكن الشركه ما زالت شغاله لغايه دلوقتي. هو الكلام ده حصل معايا من سنه 2013. تمام. تمام. ف يعني رحت مكتب العمل قالوا لي اعمل محضر في الاسم اثبات حاله. طب هما مشوك ليه؟ والله يعني ما اعرفش سبحان الله. يعني هي كان انا بقالي فتره طويله شغال وكنت قايم يعني بشغل على اكمل وجه، ولكن اللي انا عرفته يعني وفهمته ان هي عشان الشركه يعني العقد بتاعها قرب يخلص فمش عايزين حد يبقى ليه مستحقات ياخدها. تمام. طب انت رحت مكتب العمل قالوا لك اعمل محضر؟ عملت محضر اثبات حاله. وبعدين؟ ايوه عملت المحضر. طب وبعدين وصلت لايه يعني؟ تمام. المهم ان القضيه شغاله بقى لها حوالي 3 سنين دلوقتي. قضية في مكتب قضية في المحكمة العمالية. اتحولت للمحكمة بعد كده. تمام. تمام. واتحكم فيها برفض الدعوة من حوالي 4 شهور. عملت استئناف؟ عملت استئناف ويعني في جلسة كانت الشهر اللي قبل اللي فات، والمفروض الجلسة قالوا لي الملف لسه ما جاش. طب ايه سؤالك؟ المفردات لسه ما جاتش. ايه سؤالك؟ السؤال دلوقتي انا اعمل ايه عشان اثبت حقي؟ يعني انا خلاص ما انت رفعت دعوه والموضوع في المحكمه. طب انا هرد عليك بعد ما نشوف الاتصال ده. حاضر حاضر. انا دلوقتي الجلسه 22. خلاص هقول لحضرتك. حاضر. طيب تمام ماشي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هل في ايوه يا استاذ محسن مع حضرتك. السلام عليكم يا استاذنا. اهلا بك يا حاج محسن. كل عام وانت طيب يا باشا. الله وانت طيب وبخير. حضرتك قال لي تمكين شقه ومطلق زوجتي وتمكنت من الشقه بقى 6 شهور وقفلتها ومشت على كده وانا مش عارف اقعد فيها وتعرضت للحشرات والفئران والقطط الضاله. انتلت سايباها. طيب مش عارف عاوز اقعد في الشقه مش عارف وهي ما سكنتش فيها دوبك اتمكنت منها ومشت على كده. هي مطلقه؟ وما فيش عندها اللي هي الشقه دي في البيت. عندها اولاد؟ عندها بنت وتمكنت من الحضانه يعني. طب هرد عليك بعدين. حاضر اخر الحلقه هرد عليك. معطله الشقه لا هي قاعده فيها ولا سايبها لي. الشقه دي تمليك ولا ايجار؟ لا تمليك بتاعت ابويا. ربنا يديله الصحه لو عايش ويرحمه لو ميت. تابعني في اخر الحلقه هرد عليك يا عم محسن. وهات ورقه وقلم وافضل قاعد مستنيني عشان اقول لك هتعمل ايه. ماشي يا عم محسن؟ الله ربنا يديك الصحه يا عم محسن. طيب يبقى احنا يا جماعه دلوقتي الراجل بقى راح حصل عنده دروب مع بعض العملاء وحصل اختلاف. يعني ايه المهم؟ بدا يمشي في طريق غير الطريق الصحيح. هذا الرجل اللي في القضية في ورشة العمل بتاعتنا بدأ ياخد فلوسه من العملاء ما يوردهاش للشركة. بدأ يعمل أساليب ملتوية. بدأ ما يجيش. بدأ يتعامل مع منافسين. فالمهم راحوا بدأوا يحولوا له التحقيق. فهو عشان موضوع الإحالة للتحقيق ده راح سبق وراح عمل محضر في جابوه الأول اثناء التحيات وقالوا له امضي استقاله ومش يعني هنسوي الموضوع ودي. والراجل مدى استقاله وحط وراحوا في مكتب العمل حطوا صوره من الاستقاله في مكتب العمل. ولكن انا بنصح كل صاحب عمل بقول له الاتش ار عندك وشؤون العاملين بتأتمنهم على اوراقك وملفات العمال عندك. لازم يكونوا ناس بيرفكت. لازم يكونوا ناس محترمه امينه لان ممكن يضيعوا الدنيا. وده اللي حصل في القضيه اللي قدامنا دي. حصلت مشكله. طيب قبل ما نشوف المشكله نشوف الاستاذ سالم. اتفضل يا استاذ سالم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اتفضل. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب ربنا يبارك لك. والله انا كنت شغال في فندق لمده سنين متواصله بعد عمل بتجدد كل سنه ده عمل سنوي. تمام. فالفندق ما كانش بيديني نسبه 12% كان بياخدها. صوتك واطي لو سمحت من فضلك علي صوتك شويه. الفندق ده ما كانش بيديني نسبه 12%. الفندق ده فندق فين؟ موجود في جمهوريه مصر العربيه هنا في مصر. والله فندق في جمهوريه مصر العربيه؟ طب كويس والله. تمام. يعني مش في الغردقه مثلا ولا حاجه؟ لا في الساحل الشمالي. تمام. فلما جيت اطالبهم بال 12% بتاعتي ما رضوش. هو ما كانش بيديك بقى ايه بقى؟ نسبة 12%. بتاعت ايه؟ النسبة 12% دي الفندق بياخدها المفروض انها من حق العاملين وما بيديهاش لينا. اللي هي داخلة في الوهبة ولا غير الوهبة؟ لا انا ما اعرفش الوهبة هي دي حاجة متعارف عليها في كل الفنادق اسمها نسبة 12%. تمام. المهم انا رفعت قضية عليهم. تمام. فلما رفعت قضية انا مجموعة من الزملاء جه الفندق انتهى عقد راح ممشيني بعد 9 سنين. انتهى العقد ومشاك. تمام. راح ممشيني. تمام. طيب بعد سنة حضرتك مش بيدخل تحت بند الفصل التعسفي؟ تعسفي ليه؟ مش انت عقدك انتهى. انا بقالي 9 سنين شغال معاه. ايوه بس فين التعسفي؟ ما انا في نزاح قضائي بيني وبينه هو مش لا بس خد بالك يا استاذ سالم. استاذ سالم الفصل التعسفي ده هو الفصل بدون سبب. طب ايه السبب؟ هو مفيش سبب. ما انت انتهى العقد بتاعك. ما هو ده سبب. يعني انا لما ابقى مثلا 30 واحد من 200 رافعين قضيه يمشي ال 30 والباقي يقعد عشان رافعين قضيه ده مش يا استاذنا عسفي. استاذ سالم انت بتتكلم في القانون؟ أيوه. العقد أيوه. العمل بتاعك سنه كامله من حقك انت بعد السنه ما تكملش ومن حقه هو يقول لك انا مش هكمل معاك. تمام. انت اخطات في الاول لانك دخلت غلط. تمام. انت فهمتني؟ ما انا برضه انا ما حكيتش لحضرتك الموضوع بالظبط ايه اللي حصل. ده هو جه قال لي انت ليك 70,000 جنيه عندي. والله لحضرتك تعالى امضي عليهم انك استلمتهم يا مشيك. قال لك ايه؟ تعالى امضي عليهم انك استلمتهم يا مشيك. هو قال لك تمضي ان انت استلمت 70,000 جنيه؟ 70,000 جنيه تعالى امضي عليهم يا مشيك. في زملاء مضوا. مضوا اللي هم خدوا 70,000 جنيه؟ وما خدوش ولا مليم. اه. انت متخيل حضرتك احنا في جمهوريه مصر العربيه. اه. فاهم حضرتك؟ اه يعني حضرتك تحب اكلمك بعد بعد البرنامج واقول لحضرتك اسم الفندق والشركه وتتاكد من كلامي ده. فانا قلت له مش همضي ان انا عايز فلوس. طيب عموما عموما عموما عموما انت القضيه بتاعتك شغاله ولا لسه؟ شغاله. طيب عموما احنا ناخد فاصل بس عشان اذان العشاء. فاصل ونعود ان شاء الله الى حضراتكم ونكمل مع الاختلاف في عقد العمل ونشوف برضو مشكله اخونا سالم ده تتحل ازاي. فاصل ونعود اليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بعد الفاصل ونشوف الأستاذ صابر يا ترى لسه معانا ولا مشي. أفندم معاكم. اتفضل يا عم صابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيبة يا باشا. أهلا بيك يا عم صابر. اتفضل. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. أنا لي دعوة في مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري. أيوة. تسوية سنة 1995 بقرار 2845 لسنة 95 كنت حصلت على مؤهل عالي. تمام. وبعدين صدر به القرار ده اللي هو بالتسوية ب 2845 وبعدين لم أعامل في العمل اللي أنا فيه بالمؤهل العالي ده. في المعاش بتاعك؟ اه. فليا ليا عندهم 17 علاوه واكلينها عليا وثلاث سنين اقدميه صادر بيهم قرار يضافوا على المعاش لما اطلع معاش. وانا خرجت معاش من سنه من يوم 16/1/2012 وحتى الان رافع القضيه والقضاء الاداري ده يحولها لدائره 12 ودائره 12 تحولها لدائره 11 وقبل كده حولوها اكتر من 20 داير. راح خلص تقرير المفاوضين فيها ولا لسه؟ نعم بعل باشا. تقرير هيئه المفاوضين خلص ولا لسه؟ اه خلصوا بس ما كان الورق اتركن وتقدمت بطلب ان انا تحديد جلسه. نعم. تقدمت بطلب لتحديد جلسه. اه بتحديد الجلسه وتحددت يوم 9/5 يعني في 2016. طيب وبعدين حولها المستشار من دايره 12 لدايره 11 ولحد دلوقتي فوجئت بالاستاذ اللي هو المحامي اللي قام بالقضيه قايم بيطالب برجوع 26 جنيه كانوا خصموهم من المرتب على انه تعيين جديد. فبقول له انت بتطالب ب 26 جنيه وشايب 17 علاوه اكتر من 85 جنيه دول مش من حق اللي هم ولا ايه يا باشا؟ لا هقول لك في اخر حلقه تابع معايا. اتفضل يا معالي الباشا. نشوف ام منى حاضر. اتفضل يا ام منى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من فضلك انا حماتي سابت حته ارض زراعيه في ايتاي البارود. تمام. كانت هي ورثاها عن والدها. تمام. الارض دي تحت ايد اخو عمها اللي هو اخو ابوها. تمام. خلاص احنا الحقيقه توفت دلوقتي بقى لها حوالي 3 سنين احنا مش عارفين ناخد الارض دي. هي العقد باسمها؟ العقد باسمها أبقى والدها كتبها ليها بيع وشراء. خلاص وكان عامل عقد لاخوه بثلاث سنين محدد. الكلام ده كان سنة محدد المدة لمدة ثلاث سنين. الكلام ده كان سنة 81. طيب هقولك تعملي ايه. حاضر. وحصل فيه قواضي بقى في المحكمة بس انا مش عارفة اتصرف وهم لا عايزين يدوني الارض ولا عايزين يدينوا حقها. طيب حاضر. جزاك الله كل خير. شكرا. ربنا يكرمك ويبارك لك. طيب احنا بس ايه يعني طبعا احنا كل مرة بنحاول نيجي نشتغل بقى ونيجي نتكلم في الموضوعات نلاقي الدنيا ايه اتملت اسئلة ونيجي بقى نرد على الاسئلة نلاقي معها مش هنلحق نتكلم في الموضوعات ومنظرنا كده هنسيب ورشة العمل ونشتغل في ايه في محل تاني او حاجة. طيب الاستاذ رمضان كان شغال في شركة اجنبية وكان قاعد بقاله 8 سنين وهو مشرف عمال وسائقين وكان العقد بتاعه سنة ويجدد وبعد كده رفع دعوة والدعوة خدت رفض. انا طبعا لا اعلق على احكام القضاء لاني انا مش قدام الحكم ولا اقدر اقول هي خدت رفض ليه ولكن هو بالمنطق والعقل انت شغال سنة ويجدد. برضه هو نفس الكلام اللي بيتكلمه الاستاذ اللي اتصل اللي اسمه سالم برضه هو نفس الموضوع اللي برضه كان شغال في فندق وما بياخدش ال 12% وبدأوا يساوموهم. طب خلاص احنا هنمشيكم ولك ده فصل تعسفي. يا جماعة اذا كان في عقد عمل انت موقع ليه ومكتوب في هذا العقد مدة العقد سنة وجه الراجل قبل السنة بعت لك الاخطار القانوني اللي هو مش هيجدد لك وبعد كده ما جدد لك شي هو ما فصلكش فصل تعسفي. فصل تعسفي ده لما يجي مثلا انت اشتغلت في 1/1/2015 وجه في 1/6/2015 مشاك. لكن لو انت في 1/1/2015 وجه هو في 1/10/2015 قال لك العقد بتاعك اللي المفروض في 1/1/2016 اجدده لك انا مش هجدده لك وقدامك شهرين شوف مكان تاني وجه في 1/1/2016 منعك من دخول العمل وما جددلكش العقد ما فصلكش فصل تعسفي. يعني حتى العقل والمنطق بيقول كده. فانت طالما في مده للعقد وتم اتخاذ واتباع الاجراءات القانونيه خلاص. لكن انت من حقك تطالب بقى لو انت خلال السنه دي اللي ليك 12% دول ما خدتهمش من حقك دول تطالب بيهم وهتاخدهم حتى لو انتهت عقد العمل. لو احنا قلنا المره اللي فاتت لو تفتكروا الناس اللي شغاله بالعموله حتى لو تركوا العمل وجاءت عمولات كانت نتيجه لتصرفات قد قاموا بها. الناس اللي كانت شغاله وفي شركات مساهمه وليها 10% ارباح وسابوا الشغل الوقت اللي هتصرف فيه الارباح المفروض ياخد هو الارباح بتاعته مع انه ساب الشغل. الناس اللي 12% دي المفروض ياخدوها. الوهبات بالشروط الثلاثه اللي احنا قلناها اللي هي تكون مقننه وليها صندوق ويكون جرى العرف عليها ويكون صاحب العمل وضع لوائح لتنظيمها برضه لو مشي صاحب العمل يوزع عليه الوهبه حتى لو هو مشي. الخلاصه الموضوع ان الرد على الاستاذ سالم وعلى الاستاذ رمضان اللي انتوا العقود بتاعتكم كانت سنه وهذه العقود كان المدة المتفق عليه فيها لو المالك نفذ هذه المدة هو ما فصلكش فصل تعسفي إلا أنه يحق لك أن تطالب بمستحقاتك جميعها أو جميعها من وقت اللي انت كنت شغال فيه. لكن بعد كده ما مالكش مستحقات. وهنا القضية بتاعتنا نفس الكلام برضه. هنا خد عمولة على الشهور اللي كان اتحسبت له لكن بعد ما مشي من الشركه بيقول لك انا عاوز مرتبي لغايه الفصل في الدعوه في الورشه دي بتاعت العمل دي. ده كلام مش سليم. عموما انت في الاستئناف بتاعك هتقول كل دفوعك هي متاجله المفردات اللي هي ملف اول درجه هيتضم لمحكمه الاستئناف وتبدا تعيش حياتك. نشوف الاستاذ سالم اللي هو برضو نفس الكلام هو الرد واحد بتاع الاستاذ سالم والاستاذ محسن. نشوف بقى عم محسن اللي هو مراته اتمكنت من مسكن الزوجية عشان خاطر عنده بنت وبيقول لك قفلت المسكن وراحت قاعدة بقى عند أهلها بس هي معاها قرار تمكين. يعني لا تعرف تخش يا عم محسن ولا تعرف تدخل لكن تعرف تتفرج بس على الفيران وهي بتجري في الشقة والقطط وهي بتجري وراها. من حقك إذا كانت الشقة تمليك إن أنت تهيئ مسكن حضانة. القانون بيقول كده تهيئ مسكن حضانة آخر وتقول لها يا ست تعمل لها انذار على قد محضر الشقه بتاعتك اللي انت قافلها اللي انت اتمكنت انا هيأت لك مسكن حضانه واجرت لك مسكن اخر واتفضلي لو سمحت اقعدي فيه واعمل التماس للسيد المستشار المحامي العام الاول نيابه الاستئناف، وهو هيديني قرار ان انا اخد الشقه تاني وهي هتاخد مسكن حضانه البديل، الا اذا كانت بلغت من العمر 15 سنه فهي تبقى يدها على الصغيره يد رعايه ولا وايه لا تستقل بمسكن حضانه ليها، وبيسقط عنها مسكن حضانه واجر الحضانه كمان. ده لو كانت هتكمل بقى معاها الحضانه الى ان تتزوج الفتاه، لان هو يجوز للقاضي اللي هو يمدي فتره الحضانه 15 سنه من 15 سنه الى ان تتزوج الفتاه، لان الحد الاقصى لسن الحضانه بعد التطورات القانونيه كان 12 وبعد كده بقى 15. فانت حضرتك هيئ مسكن اخر او اعرض عليها بدل مسكن، لو قبلته المحامي العام هيديك الشقه بتاعتك تاني وربنا يكرمك تبقى تجيب معاك سم فران وتنضف الشقه. بالنسبه بقى للاستاذ صابر اللي رفع دعوه في مجلس الدوله، انت يا استاذ صابر خدت ما كنتش معاك مؤهل عالي، وبعد لما خدت مؤهل عالي بدات تسوي وضعك الوظيفي وليك علاواتك تاخدها على الوضع الوظيفي الجديد. هم ساعات بيتباطؤوا في تسويه هذه الامور، فانت بترفع دعوه قدام دائره التسويات في مجلس الدوله اللي حضرتك رفعتها من 2012، ولما ترفع الدعوه دي بتروح بقى ايه، بتروح تقرير المفاوضين بيكتبوا تقرير عن الحاله دي. بس انا ببشرك ان شاء الله لو عشنا كمان عمر هتاخد حكم في المساله دي وهتصرف كل العلاوات بتاعتك اللي فاتت وهيسوى المعاش بناء على اخر اجر انت خدته، وهتاخد فروق في المساله دي، ولما هتاخد فروق ربنا يكرمك يبقى جمعها واعمل بها انذار. ولو ما نفذوش الحكم لجهه العمل اللي انا ما اعرفش هي ايه، لو ما نفذتش الحكم ده ممكن تبقى تعمل لهم انذار ودعوه الحبس لو ما نفذوش الحكم. تعال نشوف بقى ام منى اللي حماتها كان عندها ارض. ام منى كان عندها حياتها حماتها عندها ارض في قتاي البارود، وبتقول لك اللي كانت اخوها هو اللي ايه اللي بيديرها، وكانت هي عامله عقد عمل احنا بقى شغالين في عقد العمل، عامله عقد ايجار 3 سنين ايه ويخلص، بغض النظر عامله عقد ايجار او مش عامله ايجار. يا ام منى خلي جوزك ربنا يكرمه كده اللي هو بقى ايه ابن حماتك اللي هو جوزك او حد من اخواتها من اخواته يروح الجمعيه الزراعيه يجيب ايه بطاقه الحيازه او ما يفيد الحيازه، تمام؟ هتجيبيها في ايديكي مع العقود اللي هي والد حماكي كان عاملها لها، وتروحي للراجل اللي قاعد في الارض، يا عم انت دلوقتي الورق ده بتاعنا اهو واحنا لو سمحت عاوزين الارض بتاعتنا، هيقول لك لا تروح راح عامله محضر في الاسم. لو كان بيستند الى عقد الايجار، لو عقد الايجار انتهى ترفع دعوه طرد للغصب وتاخد المكان، وفي جميع الاحوال هتاخد المكان لان الورق بتاعك، ولكن هي المشكله في اجراءات التقاضي. ولكن اعملوا له انذار جديد، قولوا له خد بالك انت بتعطلني وبتضايقني وانا هعمل عليك دعوه تعويض كمان، وممكن تدخلي طلب بالتعويض مع الدعوه اللي انت عاملاها علشان هتبقى قويه جدا، لان في خطا وفي ضرر وفي علاقه السببيه. ولكن في بعض فقهاء القانون بيقولوا ايه، لما يفصل في هذه الدعوه يبقى اعمل دعوه تعويض، لان الفصل في هذه الدعوه لصالحك بيفيد ان هناك خطا قد ارتكبه المدعى عليه. نرجع بقى لورشه العمل بتاعتنا. الراجل ده بقى راح رفع قضيه على صاحب الشركه، هو ما معهوش عقد في ايديه يقول الاجر كام، فراح رفع قضيه على صاحب الشركه بيطالب بايه بقى، بيطالب اولا عن شهور مايو يونيو ويوليو، بيطالب 3 شهور، بيطالب مكافاه نهايه خدمه، بيطالب تعويض عن فصل تعسفي، بيطالب بمرتب 5000 جنيه في الشهر لحين الفصل في الدعوة. المحكمة طبعا يعني ما مش معقولة يعني واحد يبقى قاعد يعني شغال في شركة تانية وعاوز مرتبه على الشركة الأولانية لحين الفصل في الدعوة، كلام يعني. فالمهم المحكمة حكمت بأن القضية دي تروح خبير. الراجل بتاع الشركة جه، فين يا عم عقد العمل؟ قال لهم عقد العمل مش موجود. ليه؟ كان الولد ده متواطئ مع الاتش ار او شؤون العاملين وضيعوا العقد. طيب احنا اختلفنا دلوقتي، فراح الراجل الناس بتوع الشركه راحوا جابوا استماره التامينات، قال استماره التامينات اللي مرتبه 750 جنيه، كان باخد 500 اساسي و250 متغير 750 جنيه. قدموها. هو بقى راح مقدم ايه؟ عشان يثبت الاجر اللي احنا اختلفنا عليه، لا في عقد عمل قدامي ولا في حاجه. هو راح رايح جايب كشف حساب من البنك، ثابت فيه اسم صاحب الشركه او الشركه والمؤسسه، وثابت فيه ايه؟ اسمه هو، وثابت فيه له بيتحول له كل شهر 5000 جنيه، 2000 ونص بيتحولوا في اول الشهر، وبعديها بثلاث ايام مكتوب عموله اللي هي 2000 ونص تانيين، او في الحدود دي 2300 و2200 2500 2400 وهكذا. فقدر يثبت اللي مرتبه الشهري 5000 جنيه بالعموله، وباكد تاني بقول بالعموله. هتيجي تقول لي طب كلمه بالعموله دي هتفرق معاك في ايه؟ اقول لك هتفرق في حسابات بعد كده، لان هو بعد كده لما هياخد تعويض عن حاجه مفيش عموله على التعويض، او مفيش عموله بتضاف على التعويض، لو هياخد ياخد بالمرتب الاساسي اللي كان بياخده. العموله دي ناتجه عن بيع هو قام بيه وتم تحصيل مبلغه، وهو استحق عموله على تحصيل هذا المبلغ، لكن هو ما كانش قاعد في بيتهم وبياخد عموله قبل كده، ده العموله دي كان نتيجه لتحصيل مبالغ معينه. المحكمه حكمت ان القضيه دي تروح خبير، لان القاضي اللي هيعرف يجيب ده ولا هيعرف يجيب ده، ويسمع من ده ويسمع من ده، وده يقدم ورق، والقاضي مش هياخد شنطته كده ويطلع على الشركه يبص وينظر ويبحث ويقابل المسؤولين ويتحدث معهم ويناقشهم. فالمحكمه في القضايا العماليه دي بتروح خبير. عشان كده انا بقول لاخواننا الموظفين والعمال، حاولوا تحلوا الموضوعات الخاصه بمشكلاتكم، حلوها ودي. ممكن تكون اتضغط عليك شويه في المبلغ اللي هتاخده، بس وفرت مصاريف قضايا، وفرت ذهن وجهد، وفرت اسم وسمعه. ما انا لما هجيبك في شركتي واجي اسال عليك انت كنت شغال في شركه مين، وورده كان في شغال في شركه فلان الفلاني، وعلى بعض قضايا، هقول لك يا عم مع السلامه مش عاوزك. وخصوصا لو شركه مالتي انترناشونال، يعني ده موضوع تاني. يعني بتفرق لما تكون عامل مشاكل في كل شركة بتروحها وترفع قضية في كل مكان بتروحه، بتفرق. فانت هنا المحكمة حكمت القضية تروح خبير، وطالبة 10 طلبات. اول حاجة الذهاب الى مقر الشركة ومعاينتها، تاني حاجة الاطلاع على ملف العامل، تالت حاجة بيان الطبيعة بين الطرفين، هل كانت علاقة عمل ولا علاقة ايه، تالت حاجة تاريخ وبداية عقد العمل، رابع حاجة تاريخ نهاية عقد العمل، خامس حاجة سبب انتهاء عقد العمل. ما هو النهايه غير الانتهاء، لانه ممكن يكون عقد العمل بدايته سنه، يبقى بدايته من فرق كذا وينتهي في سنه كذا او سنتين، لكن سبب انتهاء عقد العمل الانتهاء الطارئ، زي ما الاستاذ بيقول لك ده فصل تعسفي، يبقى اثناء، واخد بال حضرتك. وطالبه برضه يشوف مده العمل، وبرضه عاوزين يشوفوا هو كان طالب رصيد اجازات خدها ولا ما خدهاش، وقيمه رصيد الاجازات ايه، وسبب عدم حصوله على الاجازات او عدم حصوله على رصيد الاجازات. نشوف محمد ونكمل القضيه بتاعتنا. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ عليكم السلام ورحمه الله. دلوقتي حصل اني كان في القضيه ساعه، انا بزوج ام منى اللي كانت بتكلم حضرتك دلوقتي. اهلا وسهلا محمد. اهلا بحضرتك. دلوقتي كان في قضيه سليم. طب ممكن توطي التلفزيون وتعلي صوتك شويه عشان اسمعك؟ طيب حاضر. اتفضل. وطي التلفزيون. ماشي يا فندم. علي صوتك دلوقتي بقى. انا معاك اهو، انا معاك. دلوقتي كان في قضيه سليم، القضيه ديت ما بين جدي وما بين اخوه سليم. كان في الارض دي كانت عند اخوه. قضيه بين مين ومين؟ ما بين جدي وما بين اخوه. جدك واخو جدك ولا اخو والدك؟ لا اخو جد، اخو جدي. يعني بين قضيه بين اتنين جدودك. جدودي. تمام. كان في قضيه بينهم وبين بعض بسبب موضوع الارض ديت، عشان ياخد موضوع الميراث. كلام سليم. فطبعا دلوقتي فجوه يا استاذ محمد، القضيه اللي بين جدك واخو جدك دي كانت قضيه اسمه او فرز وتجنيب؟ لا مش موضوع قضيه، لا كان عايز كل القصه، كان عايز ياخد منه حته الارض. كان سايبها، كان جدي في مصر، فكان سايب جدي الثاني اللي هو اخوه، كان سايب الارض ديت عنده على اساس انها بيراعيها. كلام سليم. فدلوقتي كان كاتب عقد بينه وبينه، عقد ايجار، فاهمني؟ كان في عقد ايجار بينهم وبين بعض. عقد ايجار اطيان زراعيه يعني. كان بإيجار أفيون زراعية. فجي بعد كده جدي قام كاتب بيع وشراء لبنته اللي هي أمي حتة الأرض ديت اللي هم الثلاث قراريط، تمام سليم؟ فبعد كده بعد ما باع لها حتة الثلاث قراريط، فطبعا إيه هم مش عايزين يدونا الثلاث قراريط، هو كل القصة إن هم مش عايزين يدوهم لنا، فإحنا حاولنا بقدر إمكاناتنا. فهم جه رفع قضية بينهم وبين بعض، فحصل كسب القضية، فهم استأنفوا وإحنا ما نعرفش موضوع الاستئناف ده حصل فيه إيه. هما مين اللي رفع قضيه بينهم وبين بعض؟ جدي رفع قضيه ان هو يستلم الارض بتاعته. ازاي بتاعته؟ هو باعها لوالدتك. مش باع، ما هو كان قبل ما يكتب حته الارض دي. سليم؟ انت دلوقتي بتقول الارض اتباعت لجدتك صح؟ لوالدتي. يعني دلوقتي مين اللي مالك الارض؟ دلوقتي حاليا دلوقتي مالك اللي مالك الارض والدتي. طيب والدتك دلوقتي ما رفعتش؟ كان حاصل من زمان. والدتك دلوقتي ترفع قضيه تاخد الارض بتاعتها؟ والدتي دلوقتي توفت واحنا اصبحنا الورثه، فاحنا اللي نرفع قضيه هتعمل الارض واحد بتاعتها. واحد واحد هتعمل اعلان وراثه. تمام، عامل اعلان وراثه. هل في قصر؟ لا، كلنا كبار متجوزين. حلو، هتعملوا اعلان وراثه وهتروحوا كلكم رافعين دعوه بـ بـ بـ بالطرد والتسليم على مين بقى؟ على اخو جدك، على او على اولاده. هم اولاده دلوقتي للورثه. اولاد اخو جدك. مش اولاد اخو جدك يبقوا عمامك؟ ايوه يبقوا عمامي. والله بيني وبينك يا استاذ محمد، مش يبقوا عمامي، يبقوا خلاني. يبقوا خلاني. والله شوف اقول لك حاجه، عمامك خلاني. انتوا عندكم شيخ بلد؟ لا، وانا ما اعرفش حد هناك، انا عايش في مصر هنا. ما انا فاهم، بس واحده واحده انا عاوز اريحك. عندكم عمده؟ اكيد طبعا هناك. طب ما تروح للعمده تحكي له الموضوع ده. اصل انا بصراحه ببقى حزين جدا لما بنرفع قضايا، ارفع على اولاد عمي واولاد عمي واولاد خالي. انا ممكن اضطر ان انا اعمل كده وابقى مضطر واعملها، لكن انا قصدي ناخد الحل السلمي الاول، ناخد الحل. انا رحت اتكلمت بالادب وبالاحترام، فتقال لي اخبط دماغك في الحيط. لا، طب ما ناخد ناس كبار وندخل ناس في الموضوع، ما تخبط يعني، بدل ما تخبط دماغك في الحيط وتتعور، دخل ناس كبار في الموضوع. وبعد كده لما تدخل ناس كبار في الموضوع وما حلوش، ما تخبطش برضه دماغك في الحيط. روح على المحكمه، للقضاء. روح للمحكمه وهتاخد حكم. معاك بطاقه الحيازه بتاعت جدتك؟ لا، البطاقه معايا، العقد الكامل مع العقد. الحق روح الجمعيه الزراعيه، الحق اسمع كلامي قبل ما يحصل تلاعب. طيب، وجيب كشف تحديد مساحي بالحدود الزراعيه بتاعت الارض. كشف تحديد مساحه بالحدود الزراعيه بتاعت الارض من الجمعيه الزراعيه. تمام، هيفيد الارض دي لو دلوقتي جدتك طلعت بطاقه حيازه؟ طب ولا لا؟ جدي طلع، مش عارف برضه. هو بص، انا اقول لك حاجه، انا بصراحه بامانه اول حاجه بعملها في الاراضي الزراعيه، اول ما بيكتب العقد بطلع على الجمعيه الزراعيه اخد بطاقه حيازه باسمي. بطاقه الزياره الحيازه باسمك دي اكن العقد بتاعك ده مسجل، تخيل. لان دي الجهه المنوط بيها تحديد رقعه الارض الزراعيه اللي صدر بيها البيع والشراء، وبتبقى نفس الحدود اللي في عقد البيع هي نفس الحدود اللي فين؟ اللي في الكشف التحديد المساحي واللي في البطاقه الزراعيه. هما الناس بتاخد بطاقه الحيازه دي عشان تاخد عليها كماوي، تاخد عليها سماد. أيوة. وفي ناس بتاخدها بس كده منظره عشان يبقى معاها بطاقه حيازه. فانت ترفع دعوه بالطرد للغصب، واخد بال حضرتك، وتسليم الارض الزراعيه، وان شاء الله هتاخد حكم طالما ورقك سليم. تمام. لا، ورقي سليم والله، كله سليم. وقبل ما يبقى ورقك سليم يبقى قلبك سليم، اللي انت عملت اللي عليك ورحت لمين؟ لولاد خالك وخالاتك، وحاولت تصل الرحم، ويبقى هم بقى اللي مقطعوا بقى، ويبقى هم وزرهم ايه؟ هم بقى الوزر عليهم، هم مش عليك انت. صح كده. وربنا يوفقك يا رب. متشكرين قوي، ربنا يخليك. ربنا يوفقك ان شاء الله. معانا 3 دقايق اتصال تاني برضو، بس ايه، مش هناخده بقى، نخلص احنا ايه اللي بنقوله. احنا دلوقتي عندنا تعذر القضية بتاعتنا، طبعا راجل طلب كل الطلبات دي، الخبير بدأ يسأل الناس، تعالوا يا جماعة هنا الموضوع ده بتاع ايه، فين العقد بتاع العمل، ما فيش عقد عمل، طب خد يا عم دي كشف البنك اهو بيثبت انا باخد كام. المهم خلاصة البحث بتاع الخبير، قال لك تعذر اثبات بداية عقد العمل. لكن هو تعذر اثبات بداية عقد العمل ربما يكون عشان ما فيش عقد، لكن هو من وجهة نظري أنا الشخصية، اللي انت هتاخد ببداية الفترة بتاعت التأمينات لو ده متأمن عليه من 2005 مثلا، ومفيش معاه عقد عمل، وجت الشكاوى دي كلها في 2010 2011، يبقى انا باخد بالبرنت بتاع تاريخ الاشتراك في التامينات، هعتبر ده هو الحد اللي عندي الظاهر مبدئيا لبدايه العقد بتاع العمل، او لبدايه علاقه العمل بمفهوم ادق. بمفهوم ايه؟ ادق، بدايه عقد العمل. لكن هو الخبير ما خدش بكده، وقال لك انا اتعذر بالنسبه لي اثبات بدايه العمل. وقال لك اللي اخر راتب كان بيتعامل معاه شهر 4 و5 و6 هو 2005 وايه؟ 2025 جنيه، رغم ان الراجل الثاني قال لك انا باخد 5000 جنيه وان جاي مقدم كاش في البنك، لكن انا باكد ان الخبير اصاب في هذه النقطه. ليه اصاب؟ لان هنا لما اتكلم على العموله اللي هي تضاف الى الراتب الاساسي، فالشهور اللي هو الشهرين اللي هو عاوز ياخدهم بدون شغل مش هياخد فيهم عموله، فيبقى هو ايه؟ حكامله ب 2025 جنيه واستبعد موضوع العموله. وبرده ما خدش باقوال المدعي، ولا خد بطبعه التامينات، ولا خد بالكلام ده كله في خصوص حساب التعويضات والكلام ده كله. انا مش عارف اقول لكم ايه، الحلقه بتمشي بسرعه، الأسئلة بتاعت الناس كتير والناس معذورة. الموضوع شيق وجميل، لكن كل واحد من إخواننا المشاهدين الكرام اللي بيشتغل يبقى عارف حقوقه إيه والتزاماته إيه، لا يتباطأ في الأمر دون. الأستاذ محسن ولا الأستاذ سالم ولا الأستاذ رمضان ولا الناس دي كلها، يعني أنا بقول الأستاذ صابر يعني اللي طلعت معاش وبتدور على 80 جنيه، انزل روح المحكمة، قدم طلب رئيس المحكمة، أثر القضية واطلب طلب تأثير وإعلان. ما تعتمدش بقى لكل إيه، لا اشتغل بنفسك وروح وتعالى. والله العظيم ممكن خمس ست شهور في الموسم الجاي ده القضية تحكم فيها، وبعد كده هتاخد حقك. لكن احنا ساعات بنتباطأ، كل واحد معاه ما يفيد الحصول على الراتب بتاعه ممكن ينفعه في وقت ما. احنا بقينا في قانون العمل تقريبا، يعني بقينا تقريبا لائحة النظام الأساسي دي لازم تتشرح بتفصيل، يعني إيه لائحة نظام أساسي، يعني إيه لائحة عمل. لائحة الجزاءات لازم نشرحها بالتفصيل برضو علشان الناس تعرف لو تأخر ربع ساعة، لو تأخر يوم، لو غاب بدون إذن، لو تفوه بألفاظ خارجة، لو تعدى على زميله بالضرب، لو اشتغل لدى شركة منافسة، لو لو لو لو جزاءات ولايحة فيها أعمال وفيها قرارات وفيها تنظيمات للعمل. هقول لكم احنا نفكر بعد العيد نشوف هنتكلم في ايه، بس مش هنوعدكم بحاجة معينة، ولكن كل سنة وانتم طيبين في هذه الأيام المباركات. أدعو الناس كلها اللي تصفي قلوبها وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وان تفهم اللي الكون ده مش هتاخد فيه غير ربنا كاتبه لك، ما تبصش لغيرك ولا تحاول تنظر الى ما يملك غيرك، ولا تحاول اللي انت تعيش في دور البائس المسكين التعبان اللي الدنيا كلها جاية عليك، لان المرحلة بتاعت الدنيا دي مش هي الفيصل، لا ده في اخرة في حاجة اسمها ابتلاء، في حاجة اسمها صبر، في حاجة اسمها اجر، وفي حاجة اسمها نصر مع الصبر. يعني مش عاوز اقول لكم، يعني لازم نتكاتف مع بعض، وكل سنة وانتم طيبين في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا جميعا، وأن ينفس كروبنا، وأن يجعل الدنيا ليست غاية بالنسبة لنا، ولكن الغاية هي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.